الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بحل لفظ الأربعين النووية. نبدأ أولا بالمقدمة، نحل لفظها ثم ننتقل إلى الأحاديث فنتكلم عليها حديثا بعد حديث إن شاء ربي ويسر. إن شاء الله تعالى يقرأ أخي المتن وأنا أتولى الشرح إن شاء الله. امضي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أصنف بسم الله أو أبدأ بسم الله على حسب ما ينوي الذي يقول البسملة في أول العمل، إما أن ينوي ابتدائي بسم الله وإما أن ينوي هنا تصنيفي بسم الله، معناه أفعل هذا الفعل أبتدئ أو أصنف متبركا بذكر اسم الله تعالى ومستعينا به عز وجل. رب تمم ويسر برحمتك، يعني رب تمم هذا الكتاب ويسر لي إنهاءه برحمتك. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي مالك العالمين، قيوم العالمون هم المخلوقون، هنا المراد المخلوقون كلهم. قيوم السماوات والأراضين، أي قيوم السماوات، القيوم معناه القائم بذاته الذي لا يحتاج إلى غيره وتقوم به المخلوقات كلها، فقيام السماوات به عز وجل وقيام الأراضين به عز وجل، لولا أنه سبحانه جعل السماوات السبع حيث هي لما قامت، ولولا أنه جعل الأراضين السبع حيث هي لما وجدت في مكانها. امضي. مدبر الخلائق أجمعين، مدبر كل الأشياء المخلوقة، يعني هو سبحانه وتعالى جاعل الأشياء على ما هي عليه على حسب علمه الأزلي ومشيئته الأزلية. علم الله الأشياء كيف تكون فشاء أن تكون على حسب ما عمله، ودبرها جعلها على هذا الوجه الذي علمه وشاءه سبحانه وتعالى. باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، باعث الرسل أي مرسل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم إلى الإنس والجن، إلى المكلفين لهدايتهم، يعني لدعوتهم للهدى، حتى يدعو الرسل الإنس والجن للهدى والحق وليقيموا الأدلة على ذلك. وبيان شرائع الدين، يعني بيان ما نزل الله تبارك وتعالى على النبي، على أي نبي من أنبيائه وحيا من الأحكام الشرعية التي تتضمن مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. بالدلائل القطعية وواضحات، يعني جاء الأنبياء الناس بهذه الشرائع مع الأدلة على صدقها وصحتها. وواضحات البراهين، وبالبراهين الواضحة التي تدل، أي الحجج، بالحجج الواضحة المثبتة لها. أحمده على جميع نعمه، أحمده أي أحمد الله تعالى على جميع نعمه، النعم جمع نعمة، والنعمة هي الحالة المستلذة أو المنفعة التي تكون كل منهما خالصة من الضرر. الحالة المستلذة التي لا ضرر فيها والمنفعة التي لا ضرر فيها يطلق على كل منهما النعمة، وجمع النعمة النعم. وأسأله المزيد من فضله وكرمه، أي زيادة مما يتفضل ويتكرم به عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد، الواحد معناه المنزه عن الانقسام، لأن الله تبارك وتعالى ليس جسما، المركب يجوز عليه أن ينقسم، أما الله تبارك وتعالى ليس حجما، هو خالق الأحجام فلا يشبهها، هو خلق كل شيء فلا يشبه شيئا من الأشياء سبحانه. معنى الواحد إذا أطلق على الله أي الذي لا ينقسم ولا يتجزأ، والذي لا شبيه له ولا مثيل، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله، الذي لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا ذاته يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا فعله يشبه الأفعال. الواحد القهار، القهار يعني التام القهر، الذي ليس في قهره أي خلل، التام القهر سبحانه وتعالى، الذي لا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته وقضائه وقدره سبحانه. كل ما يجري في هذا العالم يجري بمشيئة الله ويحصل بتقدير الله على وفق ما قضاه الله تعالى على وفق قضائه وقدره. الكريم أي المنزه عن العيوب. الكريم إذا أطلق على الله في بعض المواضع معناه المنزه عن العيوب والنقص. الغفار الذي يغفر الذنوب مرة بعد مرة. الغفار معناه الذي يعفو عن ذنوب كثيرة مرة بعد مرة سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. والخليل قيل هو المحب الذي ليس في محبته نقص ولا خلل، بعضهم قال هذا معنى الخليل، وقيل أيضا في معناه أنه الذي انقطع غاية الانقطاع إلى الله تعالى ووقف الحوائج عليه وأضرب عن الوسائط لديه، يعني الذي انقطع قلبه توجه إلى الله عز وجل لا يطلب من غيره حاجة ولا يقصد غيره في حاجة، لا يقصد إلا ربه عز وجل في حاجاته. وهذا المعنى الثاني للخليل هو الذي كان يميل إليه شيخنا رحمه الله تعالى. فالخلة أخص من المحبة، ليس كل حبيب وصل إلى درجة الخلة، ليس كل محبوب لله يقال عنه خليل الله، بل المحبوبون عند الله كثرة لكن لم يصل إلى مرتبة الخلة إلا اثنان، إبراهيم عليه صلاة الله وسلامه ومحمد صلى الله عليه وسلم. أفضل المخلوقين، بلا خلاف أفضل مخلوق من غير خلاف عليه الصلاة والسلام. نعم. المكرم بالقرآن العزيز، الذي فضله الله على باقي الأنبياء بالقرآن البديع العزيز، أي البديع من حيث صحة معانيه، من حيث بلاغة ألفاظه، من حيث حسن سبك عباراته، من حيث عدم قدرة البشر على أن يأتوا بمثله، بل على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، حيث تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه من كيد الشيطان وحزبه، هذا معنى العزيز إذا أطلق على القرآن. المعجزة المستمرة. هذه التاء كان يصح أن يقول المعجز، لماذا قال المعجزة؟ هذه التاء للمبالغة، معجزة عظيمة، هذا شيء معجز عظيم، كأنه قال ذلك. مثل التاء في العلامة، يقولون عالم، لماذا يقولون علامة؟ للمبالغة، معناه عالم عظيم كبير. وكذلك المعجزة يعني معجزة، شيء معجز عظيم. والمعجزة شيء خارق للعادة، لا يحصل عادة، يقع على يد مدعي النبوة، يقع على يد إنسان يقول أنا نبي الله، أنا أرسلني الله تبارك وتعالى إليكم، موافق لدعواه. تكون هذه المعجزة، هذا الشيء الخارق، يوافق دعواه، يدل على صدقه، لا يكذبه. ويعجز الذين يعارضونه ويكذبونه عن أن يأتوا بمثله. هذا تعريف المعجزة، أمر خارق للعادة، يحصل على يد مدعي النبوة، موافق لدعواه، سالم عن المعارضة بالمثل. لا يقدر إنسان أن يقول له أنت كاذب، أنا أفعل مثلك، لا يستطيع أن يفعل مثله. المستمرة على تعاقب السنين، أي الباقية مع مرور السنين. وهكذا القرآن معجزة تبقى مع مرور الأيام. جاء في حديث البخاري ومسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي من الأنبياء أعطاه الله تعالى معجزة حتى يدل على صدقه، ليدعو الناس إلى الإيمان، لتكون دلالة على أنه صادق فيما يدعو إليه. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت، يعني أعظم معجزة أعطاني ربي إياها، ما تميزت به عن باقي الأنبياء، وحيا يوحى، أي القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني معجزتي باقية مع مرور الأيام، فأنا أرجو أن يكون أتباعي أكثر الأمم، أكثر الأمم يوم القيامة. وبالسنن المستنيرة، يعني والذي كرمه ربه أيضا بالسنن المستنيرة. المستنيرة يعني التي فيها أنوام كثيرة، بما اشتملت عليه، بما تضمنته من العلم وطرق الهدى وبيان الخير. وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، لمن طلبوا الرشد، للمسترشدين أي لطلاب الرشد، لأن هذا الذي ينتفع بالنور والضوء والسنن المنيرة، هؤلاء الذين ينتفعون، أما المعاند لا ينتفع. المخصوص بجوامع الكلم، الذي أعطاه الله تعالى القدرة على أن يأتي بالمعنى الواسع في بالعبارة القليلة الكلمات الوجيزة. هذا معنى المخصوص بجوامع الكلم. جوامع الكلم، العبارات القليلة الألفاظ التي تحوي معنى واسعا. وسماحة الدين، أيضا أعطاه الله تبارك وتعالى، أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام شريعة سمحة سهلة، ليست شريعة صعبة، ليس فيها حرج، كما قال ربنا عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، معناه الشريعة التي أنزلت علي شريعة سهلة. نعم. صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله يعني أطلب من الله أن ينزل أنواع رحماته على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامه أي أن يسلمه ربي مما يخاف على أمته. نعم. وعلى سائر النبيين باقي الأنبياء وآل كل أقارب المسلمين لكل نبي من الأنبياء، هذا المراد بالآل، الأقارب المسلمون. وسائر الصالحين، جمع صالح، الصالحين جمع صالح، وهو الذي يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق الخلق، يعني يؤدي الواجبات كلها بلا استثناء ويجتنب المحرمات كلها، هذا هو الصالح. أما بعد فقد أما بعد يعني بعد ما تقدم، بعد الذي ذكر، أما بعد ما ذكرت، فقد روينا بضم الراء وكسر الواو المشددة، يعني جعلونا نروي، مشايخنا جعلونا نروي، هم رووا لنا فصرنا نحن قادرين أن نروي لغيرنا، روينا، ويصح أن يقال روينا أيضا. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المستشهد في الكوفة سنة 40 عن 63 سنة، وعبد الله بن مسعود المتوفى بالمدينة سنة 32 عن 64 أو 74 سنة، ومعاذ بن جبل الأنصاري الذي توفي في طاعون عمواس رضي الله عنه سنة 18 وكان سنه 33 سنة مع ما آتاه الله من العلم الواسع والفضل، توفي في سن 33 رضي الله عنه. وأبي الدرداء عويمر بن عامر، اسمه عويمر بن عامر الأنصاري، توفي في الشام سنة 32. وابن عمر، المراد عبد الله بن عمر، من بين أولاد عمر المراد عبد الله بن عمر القرشي العدوي رضي الله تعالى عنهما، توفي بمكة سنة 73. وابن عباس، المراد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، توفي بالطائف سنة 68. وأنس بن مالك الأنصاري المتوفى بالبصرة سنة 94 بعد أن عمر أكثر من 100 سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، من جملة ما دعا له به أن يطول عمره، فعمر أكثر من 100 رضي الله عنه. وأبي هريرة، أبي هريرة الدوسي عبد الرحمن بن صخر، مات سنة 57 أو 59 رضي الله تعالى عنه. وأبي سعيد الخدري الأنصاري المتوفى سنة 74 من الهجرة رضي الله عنهم أجمعين، من طرق كثيرات، يعني روي عن هؤلاء الصحابة من طرق مختلفات كثيرات. نعم. بروايات متنوعات تختلف ألفاظها، ألفاظ هذه الروايات ليست لفظا واحدا، ليست متماثلة، تختلف لكن المعنى قريب، المعنى متقارب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخر نسبه عليه الصلاة والسلام، قال، أيش قال؟ من حفظ ظاهر الكلام من حفظ عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون المعنى من حفظ على الأمة، يعني من نقل للأمة هذه الأحاديث التي سيأتي ذكرها 40 حديثا. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها. يعني من حفظ لأجل أمتي، على أمتي أي لأجل أمتي، لأجل تعليم أمتي 40 حديثا من أمور دينها، مما يتعلق بأصول الدين وفروعه، بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. يبعثه الله تعالى يوم القيامة مع الفقهاء والعلماء، يحشر معهم يعني، ولو لم يكن في مرتبتهم. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. نعم، والمراد بالفقيه والعالم هنا العالم العامل، المراد بالفقيه الذي عنده علم بأمور الدين، علم واسع بأمور الدين، وبالعالم العالم العامل، هذا المراد به. نعم. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، يعني يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام على حسن فعله. وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت، من أي باب من أبوابها الثمانية أدخل، أنت اختار. نعم. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، يعني عند الحشر يكون معهم كما قدمنا. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. هذا الحديث مع أن طرقه كثيرة وروي عن كثير من الصحابة، لكن الحفاظ متفقون علماء الحديث على أن هذا الحديث ضعيف، ليس حديثا قويا. لماذا؟ لأن طرقه لا يقوي بعضها بعضا، أحيانا الحديث يروى من طريق من الطرق فيكون هناك طرق أخرى تقوي هذا الطريق فيقوى، وأحيانا يروى من طريق ضعيف والطرق الأخرى لا تقويه. مثلا هذا الحديث كل شواهده ومتابعاته، يعني كل الأحاديث التي هي بمعناه من حفظ 40 حديثا إلى آخره، كلها لا يخلو إسناد واحد منها من شخص مجهول لا يعرف من هو، أو شخص كثير الخطأ، أو متروك شديد الضعف، أو نحو ذلك. لذلك اجتماع هذه الطرق وكثرتها لا تفيد هذا الحديث تقوية، لا ترفعه إلى درجة القوة. ولذلك قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. أحاديث أخرى تجد أن الحفاظ، يعني قسم من الأحاديث الأخرى تجد أن الحفاظ يقولون هذا الحديث ضعيف بهذا السند، لكنه يتقوى بالطريق الفلانية، أو روي بإسناد آخر، أو يشهد له حديث آخر يقويه. أما هذا كل طرقه متابعاته وشواهده فيها من لا يفرح به، في إسنادها من لا يفرح به، فلا يقوي بعضها بعضا، لذلك هو ضعيف. نعم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني ولو كان الحديث ضعيفا لكن العلماء عملوا به، وهم قدوة حسنة من زمن بعيد عملوا به. نعم. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا كان في القرن الثاني رضي الله عنه، في القرن الثاني الهجري، وكان إماما حافظا مجتهدا عالما غازيا يذهب إلى الغزو والجهاد ويكثر من تعليم الناس، كان فيه فضائل كثيرة. يقول النووي هو أول إنسان عرفت أنه صنف جمع 40 حديثا. توفي ابن المبارك سنة 81 من الهجرة رضي الله عنه، وكان أبوه عبدا وهو بلغ هذه الدرجة العظيمة في العلم والفضل. ثم محمد بن أسلم الطوسي من أهل القرن الثالث الهجري، نعم، العالم الرباني، أي العالم الراسخ في العلم الراسخ في مقام اليقين والعمل رحمه الله. ثم الحسن بن سفيان النسوي محدث خراسان الذي توفي في أول القرن الرابع سنة 300. نسوي نسبة إلى مدينة نسا، يقال له النسوي والنسائي، نسبة إلى مدينة يقال لها نسا. نعم. وأبو بكر الآجري محدث شافعي من أهل بغداد، توفي بمكة في القرن الرابع سنة 600. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، هذا كان مستملي الحافظ أبي نعيم، مستملي الحافظ أبي نعيم، كان هو الذي يعيد بعد الحافظ أبي نعيم ما يلقيه إلى الناس من الأحاديث رحمهم الله. نعم. والدارقطني، الدارقطني نسبة إلى موضع يقال له دارقطن، هذه محلة في مدينة بغداد يقال لها دارقطن. اسمه علي بن عمر، أبو الحسن علي بن عمر الفقيه الحافظ الشافعي رحمه الله. هذا الدارقطني كان في القرن الخامس، توفي سنة 85. نعم. والحاكم، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أبو عبد الله الحافظ الكبير الشافعي، توفي سنة 45، شيخ البيهقي. نعم. وأبو نعيم، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الإمام الشافعي الحافظ الأشعري الكبير، المتوفى سنة 340. نعم. وأبو عبد الرحمن السلمي، نسبة إلى بني سليم السلمي، نسبة إلى بني سليم قبيلة مشهورة، وهذا من كبار الصوفية وأحد شيوخ الحافظ البيهقي. وأبو سعد الماليني، أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، نسبة لموضع مالين، مالين هذه قرب هراء، هراء الآن في أفغانستان، في بلاد أفغانستان، توفي سنة 210. نعم. وأبو عثمان الصابوني، نسبة إلى عمل الصابون قيل له الصابوني، سنة توفي سنة 81. ومحمد بن عبد الله الأنصاري، هذا غلط النووي رحمه الله في اسمه، المراد عبد الله بن محمد، هو ذكر محمد بن عبد الله لأنه كان لا يعرف أحواله جيدا، المراد عبد الله بن محمد الهروي المشهور بأبي إسماعيل الهروي، وهذا الرجل صنف 40 حديثا، جمع 40 حديثا في أصول الدين، وهذه الأحاديث لا تصح، كثير منها لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضمن كتابه هذا من التشبيه، تشبيه الله بخلقه، ما نفر العلماء منه. النووي رحمه الله كأنه كان لا يعرف حاله، لا يعرف ولم يرى كتابه هذا، لأنه لو رآه لما ذكره بين هؤلاء العلماء، يدلك على هذا أنه غلط في اسمه، قال محمد بن عبد الله وهو عبد الله بن محمد. أبو إسماعيل الهروي مشبه رد عليه العلماء من الزمان الماضي إلى أيامنا، آخر من رد عليه الشيخ عبد الله الغماري محدث المغرب، عبد الله بن الصديق المشهور بالغماري محدث المغرب، ألف كتابا في نقد كتابه هذا سماه نقد الأربعين، ينقض كتابه هذا جزاه الله خيرا. وأبو بكر البيهقي الحافظ الكبير صاحب التصانيف الممتعة، نعم، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يعني أنا ذكرت، يقول النووي، ذكرت هؤلاء المشهورين ويوجد غيرهم كثير، كلهم صنفوا في الأربعين، فإذا أنا فعلت مثلهم أكون ماشيا على درب أهل العلم. نعم. وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا. استخرت الله، طلبت الخير من الله بأن أجمع أربعين حديثا، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام، أقتدي في هذا بهؤلاء الأئمة الأعلام العظام الكبار المشهورين وحفاظ الإسلام، لأن هؤلاء لا يجتمعون على باطل. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. معناه يقول النووي رحمه الله، صحيح الحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا إلى آخره ضعيف، هذا صحيح، لكن العلماء الكبار كلهم عملوا بهذا، فأنا أيضا استخرت الله أن أعمل مثلهم، أن أجمع أربعين حديثا مثلهم، أن أمضي على طريقهم، لأنهم لا يتفقون على باطل. زد على ذلك أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط: الحديث الضعيف لا يستند إليه في العقائد، مفهوم، لا يستند إليه في تقرير الأحكام، هذا حلال هذا حرام، لا يستند إليه في هذا. لكن إذا كان في فضائل الأعمال فإنه بشروط يعمل به. إيش قال؟ وقد اتفق العلماء، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. شرطوا، قالوا الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الحديث ليس شديد الضعف، أن لا يكون ضعفه شديدا، يعني أن لا يكون الحديث لا يرويه إلا كذاب مثلا، أن لا يكون لا يرويه إلا إنسان متهم بالكذب، أن لا يكون بحيث لا يرويه إلا إنسان يكثر غلطه، غلطه كثير كبير، أن لا يكون مثل هذا. الشرط الثاني أن يكون داخلا تحت أصل عام ثابت، أن يكون داخلا تحت قاعدة من قواعد الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. طيب، فمن جمع أربعين حديثا فبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون داخلا تحت هذا الأصل في التبليغ عنه. يعني الأمر الثاني، الشرط الثاني حتى يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن يكون هناك قاعدة يدخلها العمل بهذا الحديث الضعيف تحتها. والشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به أنه ثابت، حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، إنما يعمل به على رجاء تحصيل الفضل الذي ذكر في هذا الحديث، على رجاء تحصيل الفضل المذكور في هذا الحديث لمن عمل به، لا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لا على أنه حديث ثابت. إذن بهذه الشروط الثلاثة يعمل بالحديث الضعيف: أن لا يكون شديد الضعف، أن يكون مندرجا تحت أصل عام داخلا تحت قاعدة من قواعد الشرع، والثالث أن لا يعتقد الذي يعمل به أنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا مثال ذلك حديث نعم المذكر السبحة، هذا حديث ضعيف لكنه داخل تحت أصل عام وليس شديد الضعف، ليس حديثا شديد الضعف ولا، وهو داخل تحت أصل عام يعمل به الإنسان ولا يعتقد أنه ثابت، يرجى له تحصيل الثواب بذلك. وقد تكلم شيخنا رحمه الله في كتابه التعقب الحثيث وكتابه الآخر نصرة التعقب الحثيث بما يكفي ويشفي في هذا الموضوع. من أراد زيادة تبين في هذا الأمر فليراجع هذين الكتابين. امضي بارك الله فيك. ومع هذا فليس مع هذا، يعني يقول مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروطه، ومع أن العلماء عملوا بهذا، أنا ليس اعتمادي على هذين الأمرين فقط في جمعي لهذه الأربعين. نعم، فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله الذي عمل به الأئمة، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أنا لا أعتمد على هذا الحديث وحده من غير شيء يشده ويقويه ويدعمه، بل أعتمد مع ذلك على الحديث الثابت الصحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا حديث ثابت رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وفيه تحريض بليغ، حث قوي، تشجيع كبير على العلم، تعلم العلم وتعليمه، إذ لولا ذلك لساد الجهل، لانتشر الجهل وانقطع العمل، لأن العمل لابد له من علم حتى يكون على الوجه الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا اعتمدت على قول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، يعني حسن وجمل وبهج، جعل وجهه حسنا بهيجا. سمع مقالتي مني أو ممن نقلها عني فوعاها، حفظها بقلبه، فأداها كما سمعها، داوم على تفقدها، بقي عليها، حفظها جيدا إلى أن أداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع، فهذا الحديث والحديث قبله كلاهما أصل عام يدخل تحته جمع 40 حديثا ونشرها بين الأمة. نعم. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين. بعد ذلك قال النووي: اختلفت قصود العلماء، بعضهم جمع 40 في العقائد، في أصول الدين، ما يتعلق بتوحيد الله والنبوات والملائكة والحشر واليوم الآخر، وبعضهم في الفروع، في الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال، وبعضهم في الجهاد، بعضهم خص 40 في الجهاد، القتال المشروع دفاعا عن الدين، القتال المشروع نشرا للدين. نعم. وبعضهم في الزهد قلة الرغبة في الدنيا، وبعضهم في الآداب، ما حسن الأحوال، حسن الأحوال، هذا هو الأداب والأخلاق، التحلي بالخصال الحميدة. وبعضهم في الخطب، بعضهم جمع 40 خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مقاصد، بعضهم جمع 40 في التراجم إلى غير ذلك. نعم، وكلها مقاصد صالحة، كلها أغراض حسنة، هذه المقاصد التي قصدوها كلها أغراض حسنة. رضي الله عن قاصديها رحمهم الله. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله. يعني أنا فكرت ونظرت ووصلت بتفكيري إلى أن أجمع 40 حديثا أهم من كل هذه الأحاديث التي جمعت قبله، من كل الأربعينات التي جمعت قبله. وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، أو أن مشتملة، أعد لو سمحت، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. صحيح أنا غلطت، لا جعيد إسماعيل، مشتمل 40 مشتملة، وهي وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. يعني 40 حديثا تجمع ذلك كله، يعني 40 حديثا تشتمل على أصول الدين وفروعه إلى آخره. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. معناه أجمع 40 حديثا بحيث يكون كل حديث منها فيه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، مسألة حكم يدخل تحته فروع كثيرة من فروع الدين. نعم، قد وصفه العلماء أن مدار الإسلام عليه. يعني مثلا بعضها قال بعض العلماء مدار الإسلام عليه، يعني كثير من الأحكام تؤخذ منه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه. بعض هذه الأحاديث قال بعض العلماء هذا الحديث نصف الإسلام، بعضها قال هذا ثلثه، بعضها قال هذا ربعه، بعضهم قال هذا ربعه، ونحو ذلك. نعم، ثم ألتزم في هذه 40، وهذه، وكان هذا الأمر سبق النووي إليه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، أملى مجلسا جمع فيه 27 حديثا من هذا النوع، ثم النووي أخذ هذه الأحاديث 27 جعلها في كتابه الأذكار، ثم جمع، أخذ النووي هذه الأحاديث وضعها في كتابه الأذكار، ثم زاد عليها 3، بعد ذلك زاد عليها 12 حديثا، فصار مجموعها 42 حديثا جعلها في كتابه هذا المشهور باسم 40 النووية. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. نعم، ومعظمها في صحيح. يقول وألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، يعني أو حسنة، يعني أن تكون قوية، كلها أن تكون كلها أن تكون كلها أحاديث قوية ليست ضعيفة. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. معظم هذه الأحاديث في صحيح البخاري وحده، قسم منها في صحيح البخاري وحده، قسم في صحيح مسلم وحده، قسم في مسلم والبخاري، إذا جمعت هذه الأحاديث كلها تكون 29 حديثا. فإذا أغلب هذه الأحاديث إما في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وأذكرها محذوفة الأسانيد من غير ذكر أسانيدها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال، لا أذكر هذا. ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، حتى ينتشر حفظها والانتفاع بها بين الناس كلهم، بين مختلف أنواع الناس إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، بعد ذلك أجعل بابا لبيان الألفاظ التي يخفى معناها لشرحها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف، يعني كل إنسان مائل بقلبه لسلوك الطريق المنجي في الآخرة، إيش ينبغي أن يعرف هذه الأحاديث؟ نعم، لما اشتملت أن يعرفها من حيث ألفاظها ومن حيث معانيها، لما اشتملت عليه من المهمات في بيان القواعد، في بيان القواعد الدينية، في بيان أصول العقائد والقواعد الفقهية. نعم، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، لو لم يذكر فيها كل الطاعات طاعة طاعة، لكنها كالمفاتيح لبيان باقي الطاعات، جميع الطاعات القلبية التي بالقلب والقالبية والتي بباقي البدن. وذلك ظاهر لمن تدبره، والذي يتفكر في هذه الأحاديث يظهر له ما أقول. وعلى الله اعتمادي، على الله لا على غيره أعتمد في كل أموري، وإليه تفويضي، إليه أفوض أمري، إليه أنقاد وأستسلم. نعم، وإليه تفويضي واستنادي، به أعتصم، إليه ألتجئ. وله الحمد والنعمة، هو يستحق الحمد ومنه النعم سبحانه وتعالى، هو الخالق لها، هو المنعم على الحقيقة، لا نعمة في الحقيقة إلا منه، وكل نعمة تصل من طريق غيره فهذه النعمة تكون من طريق غيره صورة، أما المنعم في الحقيقة فهو الله تعالى. وبه التوفيق والعصمة. نعم، كما قال ربنا عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وبه التوفيق، أي هو الذي هو سبحانه الذي يخلق القدرة على الطاعة. والعصمة، أي هو الذي يحفظ الإنسان من الشذوذ ويمنعه من العصيان. معناه: أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علي بحفظي من الشذوذ والعصيان، وأن يقدرني على طاعته عز وجل، وأن يجعلني معصوما من الزلل. والمعصوم والعصمة عرفها الإمام الأشعري رحمه الله أنها أنواع من الألطاف إذا توالت وتتالت بالمكلف ولم يتخللها كبيرة، قيل لمن فعل به ذلك إنه معصوم. يعني العصمة لطف من الله يتوالى بعد لطف، بحيث يحفظ به الإنسان من الوقوع في الكبائر. إذا حصل ذلك لإنسان يقال فيه إنه معصوم. بهذا نكون أنهينا الكلام على مقدمة الأربعين النووية، والله سبحانه وتعالى.